بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: قالوا: فمتى أتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق كما قالته العرب، وجاء به كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمعنى ما أنت بمصدق لنا على قيلنا. غير أن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان، وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول أبو جعفر رحمه الله: فلما ذكر الصواب من القول في ذلك أن الإيمان اسم للتصديق، يقول كما قالته العرب، ويستدل بقوله: وما أنت بمؤمن لنا. هذا هو دليل المتكلمين الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، ويقولون يعني بالإضافة إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء باللغة التي هي لغته، لغة العرب، ولم يأتي بشيء زائد على اللغة، وهذا غير مسلم. أولا، يقال أن التصديق لا يراد في الإيمان لا في اللفظ ولا في المعنى، كما أنكر ذلك كثير من أهل اللغة، فهو غير مرادف، فكيف يكون هو التصديق؟ لأن في لغة العرب مجرد التصديق يكون إيمان، ولكن هل هو الإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هذا مثل الدعاء، مثل الصلاة. الصلاة في لغة العرب الدعاء، فلما قال صلى الله عليه وسلم إن أركان الإسلام إن من أركان الإسلام الصلاة، يقال إن هذا هو المفهوم في لغة العرب، لا يجوز أن نقول هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بصلاة خاصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وتشتمل على التكبير وعلى التسبيح وعلى الخضوع والذل في الركوع والسجود وغير ذلك، والمجموع سماه صلاة. وإن كان صلى الله عليه وسلم جاء بلغة العرب، فإنه جاء بمعان زائدة على ما تعرفه العرب، ومن ذلك الإيمان، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، لأن هذا الواقع يخالف ذلك. فمثلا عمه أبو طالب صدقه، وكثير من المشركين، بل قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يصدقونه لا يكذبونه، فهل يسمى هذا إيمان؟ فلا بد أن يضاف إلى التصديق أنه الإقرار والقبول بما جاء به المصطفى، أن يقر به ويقبله ويمتثله، وإلا لا يكون إيمانا بمجرد تصديق. النزاع في هذا في التسمية، هذا في الجملة. ثم يقال أيضا نفس التصديق يتفاوت، فإنسان عنده التصديق يكون جازما لا تردد فيه، وإنسان يكون متردد في ذلك. يعني يمكن من يصدق تصديقا لا يقبل الشك ولا يقبل الريب، وآخر لا أقل من هذا، وهكذا. ولكن حتى هذا لو قيل إنه هو الإيمان نفسه الشرعي فليس كذلك. ثم لو سلم أنه في اللغة التصديق، فنقول إن الإيمان أخص من ذلك الإيمان الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أخص مما جاء في لغة العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعان زائدة على ما في لغة العرب، التي جاء بها الإمام أبو جعفر، لكن قوله غير أن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان، وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعمل. فإذن هل يكون مجرد تصديق؟ نعم، يقول إنه يعني زاد على هذا الإمام اللي يستحقه، لا بد أن يكون قبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر به وعمل به، وإلا لا يكون مستحقا لاسم الإيمان. وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يكون إطلاق الإيمان على غير هذا. ثم هذا أيضا على هذا الإطلاق الذي ذكر يتفاوت، ولا يلزم أن يكون الإنسان إذا فرط في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما تركا وإما أن يفعل ما هو مضاد له أو من الأمور التي تكون منقصة له. يقول لا يلزم أنه يرفع عنه اسم الإيمان، يكون مؤمن ولكن إيمانه ليس كاملا، فلا يكون في هذا مدخل لأهل الباطل مثل الخوارج والمعتزلة الذين يقولون مثلا يقرون بأن الإيمان هو هذا. لا يكون مؤمن إلا إذا أقر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجب، واجتنب كل ما نهى عنه من محرم. ولكن عندهم إذا أخل بشيء من ذلك فهو يخرج من الإيمان ويكون كافرا، أو يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ولكنه يخرج من الإيمان. أقول هذا باطل، المؤمنين يتفاوتون تفاوت عظيم في القبول وفي الإقرار وفي العمل، يتفاوتون في هذا. ولهذا فاوت الله جل وعلا بين منازلهم في الجنة، فيها منازل مرتفعة جدا. لهذا كما في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله ما بين درجة أخرى مثل ما بين السماء والأرض. والمقصود بالدرجة المنزلة، كان مثلا هذا التفاوت في الدرجات فمعنى ذلك أنه مبني على التفاوت في الإيمان والعمل، وهكذا أيضا في الجنة كلها بعضها فوق بعض فتتفاوت، تفاوت الأعمال، تفاوت ما يقوم في القلوب من خشية الله وخوفه الذي هو أصله الإيمان بالله جل وعلا والقيام بما أمر والاجتناب عما نهى عنه. فهذا شيء يدركه الإنسان في نفسه وفي غيره، أمر واقع، وإنكاره إنكار للواقع. فالذي يقول إن الإيمان الناس فيه سواء، سواء قال في أصله أو قال في أصله وفرعه فكله غير صحيح. الناس ليسوا لا في الأصل ولا في الفروع، مختلفون اختلاف كثير، ويكون هذا في كل عمل، في كل عمل بإفراده. فمثلا الصلاة يقوم اثنان في الصف، واحد بجوار الآخر، واحد تكون صلاته كاملة لها نور يصعد إلى السماء، وآخر دون هذا، وآخر أقل من ذلك، وهكذا حسب ما يقوم في القلوب من الخشوع والحضور والخشية لله جل وعلا والقيام بهذا الذي أوجبه الله جل وعلا على الوجه المطلوب. فكثير من الناس لا يكتب له من صلاته إلا بعضها، ما هو كلها، وإن كانت مجزئة لا يؤمر بإعادتها، ولكن اختلف مع من كان إذا قام إلى الصلاة كأنه يشاهد ربه، يخافه ويخاطبه، إذا رفع يديه التكبير كأنه دخل على ربه جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. الذي يستحضر هذا قليل من الناس من المصلين من أول الصلاة إلى آخرها. كذلك سائر الأعمال على هذا المنوال، وهذا هو إيمان بالله جل وعلا. فإذا صار هذا التفاوت فيكون هذا في جميع الأعمال، والأعمال كما سبق أنها ركن من الإيمان، كما قال ابن جرير هنا أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان بالإطلاق الكامل إلا إذا أدى جميع فرائض الله تعالى معرفة وإقرار وعمل. فالمعرفة يعني العلم الذي يكون في القلب، والإقرار قول اللسان، والعمل عمل الأركان. فهذا هو تعريف أهل السنة للإيمان، قالوا إنه عقيدة وقول وعمل. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته، مصدق لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه وصفاته، فكذلك العارف بنبوة نبي الله صلى الله عليه وسلم المعتقد صحة ذلك وصحة ما جاء به من فرائض الله. وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم، وكذلك الإقرار باللسان بعد ثبوته، وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على عباده تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد الله. توحيد الله ليس محصورا على كونه واحدا في خلقه أو واحدا في ذاته أو واحدا في أوصافه وأفعاله، بل يجب أن يكون في كل أمر يمتثله العبد، أن يكون موحدا، يعني أن يخلص ذلك العمل لله جل وعلا، يكون خالصا وليس فيه شائبة شرك، لا في شرك للغير ولا في حظوظ النفس ومراداتها الدنيوية من ثناء أو طلب مدح أو يحظى عند الناس أو غير ذلك. فإذا دخلت هذه الأمور في العمل فإنها قوادح تقدح فيه، وقد تصل إلى إبطاله وإفساده. فالتوحيد قول من توحيد الله يقول عام شامل في كل ما ذكر، كل ما ذكر يجب أن يكون الله واحدا وله العمل وحده، وكذلك العبد يجب أن يكون واحدا لربه، يعني عبدا لربه، لا يكون عبدا لهواه أو عبدا لشياطينه أو عبدا لشهواته، عبدا لبطنه أو لفرجه أو لغير ذلك. إنه إذا توزعته هذه الأمور إنه لا يكون موحدا. فالمقصود أن هذا إذا صح للعبد فهو المؤمن الكامل الإيمان، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا يخاف مما يستقبله ولا يحزن على ما فاته وتركه من أمور الدنيا. أما إذا كان قد قصر في شيء من ذلك فهو لا يحصل له الكمال. فهكذا الإيمان، الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا، والنقص يتفاوت. ولهذا قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. استدل البخاري بهذه الآية على نقص الإيمان، ووجه استدلاله يقول إنه قبل أن يكمل ناقص، ولا يلزم من هذا أن يكون الذي مثل عمل قبل هذا من أهل الإيمان أنه يكون يعني فاته شيء، لأن هذا الواجب الذي وجب عليه قام به فجاء بالإيمان كاملا. ولكن الإيمان بنفسه الذي هو فرائض واجبات واجتناب محرمات لم يكمل إلا ذلك اليوم، والشيء الذي كمل كان قبل كماله فيه نقص. هذا بالنسبة للأوامر والنواهي، ويكون كذلك بالنسبة للممتثل الممتثل القابل لهذا، أن الذي جاء بالإيمان كاملا والأعمال كاملة أنه أكمل من غيره. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم للنساء إن كنا ناقصات عقل ودين، فلما قلنا ما نقص العقل والدين قال شهادة إحداكن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقص الدين فتبقى إحداكن وقتا لا تصلي، يعني وقت العادة. وليس معنى ذلك أنها تؤاخذ بهذا، لا لا تؤاخذ، فهي معذورة وليس عليه إثم، ولكن لا تكون مثل الذي يعمل هذا الوقت الذي تركت فيه الصلاة لا تكون مثل من يصلي، الذي يعمل يتحصل على عمل أكثر من الذي لا يعمل، هذا معنى نقص الدين، يعني أنه ترك شيئا لا يجب عليه وقابله من عمل به، فالذي عمل تحصل على عمل أكثر. فالمقصود أن تفاوت الناس في هذا أمر لا ينكر، ولا ينكره إلا إما مكابر أو مفرط في الجهل. ولهذا ثبت زيادة الإيمان ونقصه، لأنه إذا ثبت زيادته فلا بد أن يكون ينقص. الزيادة جاءت النصوص فيها في كتاب الله جل وعلا، وأما النقص فمن اللازم، من لازم الزائد أنه قبل زيادته يكون ناقصا، مع أنه جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التصريح بذلك كما في هذا الحديث وغيره. فقوله وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب، لا يكفي هذا، يقول معارف القلوب وكذلك أعمال الجوارح، الناس يتفاوتون فيها، فمنهم من يأتي بها كاملة كما ذكرنا المثال في الصلاة، ومنهم من لا يستطيع أن يأتي بها كاملة، ويتفاوتون في هذا تفاوت كثير، فلذلك تفاوت إيمانهم حسب هذا التفاوت. وكل هذا رد على الخوارج وكذلك المرجئة وكذلك المعتزلة. فالحق هو ما قاله أهل السنة وما قالوه في الإيمان وفي التوحيد وصفات الله جل وعلا كما سبق، وهذا يدل على عليه. والإمام ابن جرير رحمه الله تبع قول أهل السنة ويقرره، ولكن في هذا يقول إن معارف القلوب عندنا اكتساب، معنى اكتساب يعني أن العبد يكتسبها، ولا فرق بين أن تكون اكتساب أو تكون عمل. ثم قال وأفعالهم كذلك، يعني أفعالهم يكتسبونها، والإقرار باللسان بعد نبوته، بعد ثبوته، يعني بعد ثبوته من أول الأمر أنه أيضا يزيد وينقص. فمن الناس من يذكر الله كثيرا ويتلو كتابه كثيرا، ومنهم من لا يقول كذلك، قل من ذلك. التفاوت ظاهر جدا في العمل كما أنه ظاهر في عمل القلب من الخشوع والخوف والخشية، وقد قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله إنما هذه وإن دلت على الحصر فإنما تدل على الكمال، وإلا غير العلماء قد يقع منه خشوع يدل ولكن لا يصل إلى الكمال. وقوله وكذلك العمل بفرائض الله تعالى التي فرضها على عباده، تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤه، وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم اتباع له. ومعلوم أن العامل لا يعتبر عمله إلا إذا كان متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يعني الذي يأتي بها على الوجه الأكمل، هو الذي استحق اسم الإيمان على الإطلاق. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا أن إطلاق الإيمان رتب عليه رضوان الله والجنة في عدة آيات من كتاب الله جل وعلا. نعم. كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليه تصديق منه لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم، فإذ كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منهما على انفراده اسم إيمان. نعم هذا يقول كما إقراره يعني إقرار العبد الذي استحق اسم الإيمان كاملا في وجوب فرض ذلك عليه، يعني أنه أقر بالفرائض تصديق منه لله ولرسوله وشرح لما سبق لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم، إذ كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منها على انفراده اسم إيمان، يعني أن الأعمال أنها تدخل في مسمى الإيمان، هذا مراده. وهو يقول أنها كونه قبلها وعلم أنها فرض عليه لازم ثم قام بها وأداها كما أمر هو إيمان، إيمان بالله جل وعلا استحق به الدخول في مسمى الإيمان الكامل. نعم. وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها كما هو مأمور ببعضها، وإن كانت العقوبة على تضييع بعضها أغلظ وفي تضييع بعضها أخف، كان بينا أنه غير جائز تسمية أحد مؤمنا ووصفه به مطلقا من غير وصل إلا لمن استكمل معاني التصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض الله. يعني هذا أسلوب من جرير، يعني يختلف عن الأساليب التي قد يتألفها الناس، وقد يكون فيه شيء من الصعوبة من لم يألف كما سبق. وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها يعني الفرائض وكذلك اجتناب النواهي كما هو مأمور ببعضها، يعني أنه جميعها مأمور ببعضها، إنه لا تفرق بين شيء منها. وكانت العقوبة على تضييع بعضها أغلظ، يعني قصده أن بعضها آكد من بعض وألزم من بعض، وإن كانت كلها واجبة. فإذا كان يعني العقوبة أغلظ على بعضها فكذلك الثواب على بعضها أكثر من بعض، وبهذا يتبين اختلاف الناس في الإيمان كما يتبين اختلافهم أيضا في العمل وكذلك في الترك، كله يدل على التفاوت. فمن جاء بها كاملة صار مستكملا للإيمان، استحق الثناء من الله جل وعلا والجزاء الأوفى كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. فبهذا يتبين يعني تفاوت الناس، بعضهم يترك شيء من الواجب وبعضهم يرتكب شيئا من المحرمات، وهذه تتفاوت كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أكبر عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك،